يا سلام خلفته بالغالي هيوصل للقصر. بس اللي بعملها مش هقدر اعمل ما تعرف الله يعينك رجع وتتجدد الحال. اسكت يا تعال

عليك يا رب يا شيخ يا شيخ يا سيدنا كمان عارف عم الشيخ عبد الله انت شايل دي اخر ربع وقد نكر ونعرفه ثاني حبيبي هنا حلو وعجبات مسجد الله وقد مكروا الله عليك. صدقت ربنا وبلغ رسولك الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام سعدنا بهذه التلاوه القرانيه المباركه التي تلاها علينا فضيله القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بطاروق مركز الزقازي. نقلناها لكم على احدث مكبرات الصوت الحديثه اداره مؤمن انيس الفكهاني المقيم بالنخاس مركز الزقازي. الهندسه الكهربائيه الكبرى ومخازن الفراشه الذهبيه الحديثه الكبرى اداره الحاج محمود عبد العاطي واولاده المقيم بالطيبه. الخدمه الفندقيه المتميزه اداره مرسي عطيه واولاده بكفر بعيد. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا